تفجري شعلة الغضب، تفجري شعلة الغضب، تفجري وأمسكي وطهري من الجمود والقيود حرجي، تفجري وأمسكي وطهري من الجمود والقيود حرجي، تفجري ودمجري وقرني، تفجري ودمجري وقرني، تفجري وعالمي حجارة، حجارة سواعد بها الشمم، معلم بلا حرب بلا دم، حجارة سواعد بها الشمم، معانق سلاحه بلا سأم، للظلم لا غنات قالوها نعم، للظلم لا غنات قالوها نعم، تفجري وحرقي في شجرة، محاكم مجازر وجرجل، محاكم محاكم ومنعدم، محاكم مجازر وجرجل، محاكم محاكم ومن عدم، ترافقوا تنافسوا بلا خجل، ترافقوا تنافسوا بلا خجل، وحقنا لروحنا قد انكسر، عروبة وقمة ولا استحال، دعامة وفرقة هي البلاد، عروبة وقمة ولا استحال، دعامة وفرقة هي البلاد، تجمهروا وقرروا والشجب زاد، تجمهروا وقرروا والشجب زاد، والسكوت من ذهب، ما أحيي ما أجمل قول سبع طعم الحياة، ما طعم الحياة الوحيد يا إخوان يذبحوا جيران مكسرة جيران يفتك بالمسلمين فتك البريعة، نعيشه ما طعم الحياة، ما طعم الحياة، ونحن أيها السادة لا نملك إلا الحياة، ما طعم الحياة، ويهدد أخذه ويستهد بنا كل أجزاء الأعمال، ما طعم الحياة، وما معنى الحياة عند من ابتدعت جوارحه بنور كتاب الله، عند من عرف سيرة اسم الله صلى الله عليه وسلم حبيب الله المصطفى، ما طعم الحياة، ونحن نقطع تاريخنا ونقارنه بالحاضر، ونظهر المشاهد بين عز وذل، بين كرامة ومكان، بين أوج وحضيض، بين قيادة وذنبية وتبعية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لحق الحق وموطن الباطل، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على القائل القدوة محمد بن عبد الله، والرضا الأتم الأكمل عن الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب وبذروا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. وبعد، فما زلنا نمضي قدما مع موضوعنا الهام والحساس، معركة القدس بين أبواق اليهود وأجراس النصارى وأذان المسلمين. وتحدثنا عن القدس أمام أبواق اليهود، وأتبعناها عن القدس أمام أجراس النصارى، وأفردنا للنصرانية الأمريكية حلقة خاصة، وهذه هي الحلقة الرابعة والأخيرة التي نكمل بها حلقات هذا البحث الهام والموضوع الذي هو فريضة الوقت التي يجب أن يهتم بها كل مسلم وعربي وصادق من شرفاء أمة الإسلام في كل مكان. معركة القدس أمام أذان المسلمين، وكيف يمكن أن ننظر إليها كأمة مسلمة، كيف نتعامل معها، ما هو الموقف الحالي العقدي الفرضي التكليفي الملزم الذي يجب أن نتبناه وأن نتخذه ونحن نرى أن أبواق اليهود وأجراس النصارى قد اتحدت واتفقت على القدس من أجل أن يسلخوها عن عروبتها وإسلامها، ومن أجل أن يرتفع في سمائها الصليب ونجمة اليهود السداسية. أين أذان المسلمين في كل هذا؟ أين صوت الأذان؟ أين من يرفع الأذان؟ أين الأذان محركا ومحرضا ومعبئا ومهيئا؟ أين أذان المسلمين في كل هذا الضجيج والعجيج؟ أين أصوات المؤذنين تصدح بكلمة الله أكبر؟ إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا، طلعت به شمس الهداية للورى وأبى لها وصف الكمال أفولا، لا تذكر الكتب السوالف قبله، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. إننا ننصت بكل ذرة من ذراتنا لعلنا نسمع أذانا للمسلمين بين أبواق اليهود وأجراس النصارى، ولعله إن شاء الله يعلو الأذان ويعلو ثم يشدو ويحلو حتى يكون هو الصوت الوحيد الذي نسمعه من سماء القدس الغالية، بل من سماء أرض الإسلام والمسلمين في كل مكان. القدس في مهب الريح، في مواجهة الخطر الداهم، الخطر الصهيوني الذي بيت أمره وحدد هدفه وأحكم خطته لابتلاع القدس وتهويدها وسلخها من جلدها العربي والإسلامي، وقد أعلن قراره ولم يخفه، وتحدى وتصدى وتعدى، ولم يجد من أمة الإسلام على امتدادها واتساعها من يصده ويرده. وقديما قالوا في الأمثال، قيل لفرعون ما فرعنك؟ قال لم أجد من يردني. إنني في هذه المحاضرة أريد أن أنبه الغافلين، أريد أن أوقظ النائمين، أريد أن أذكر الناسين، أن أشجع الخائفين، أن أثبت المترددين، أن أكشف الخائنين، أن أشد على أيدي المجاهدين الذين رفضوا الاستسلام وتحرروا من الوهن وصمموا على أن يعيشوا أعزاء أو يموتوا شهداء. إن القدس ليست للفلسطينيين وحدهم وإن كانوا أولى الناس بها، وليست للعرب وحدهم وإن كانوا أحق الأمة بالدفاع عنها، وإنما هي لكل مسلم أيا كان موقعه، في مشرق الأرض أو مغربها، في شمالها أو جنوبها، حاكما كان أو محكوما، متعلما أو أميا، غنيا أو فقيرا، رجلا أو امرأة، كل على قدر مكانته واستطاعته. فيا أمة الإسلام هبوا، يا أمة الإسلام هبوا، فقد جد الجد ودقت ساعة الخطر. القدس القدس الأقصى الأقصى. أذن بلال أذن بلال وأسمح الجوزاء وافتح بما نادى النبي وجاء وليوقظ الدنيا فتاة محمد طار الأذان أيا بلال بداء. القدس في اعتقاد المسلمين القدس في الاعتقاد الإسلامي لها مكانة دينية مرموقة، اتفق على ذلك المسلمون بجميع طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم، فهو إجماع الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها، ولا غر أن يلتزم جميع المسلمين بوجوب الدفاع عن القدس والغيرة عليها والذود عن حماها وحرماتها ومقدساتها وبذل النفس والنفيس في سبيل حمايتها ورد المعتدين عليها. وقد اختلف المسلمون والعرب والفلسطينيون في الموقف من قضية السلام مع إسرائيل، هل يجوز أو لا يجوز، وإن جاز هل ينجح أو لا ينجح، ولكنهم جميعا مسلمين وعربا وفلسطينيين لم يختلفوا حول عروبة القدس وإسلاميتها وضرورة بقائها عربية إسلامية وفرضية مقاومة المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتهويدها وتغيير معالمها ومس شخصيتها التاريخية ومحو مظاهر العروبة والإسلام والمسيحية منها. فللقدس قدسية إسلامية مقدورة، وهي تمثل في حس المسلمين ووعيهم الإسلامي القبلة الأولى وأرض الإسراء والمعراج وثالث المدن العظيمة وأرض النبوات والبركات وأرض الرباط والجهاد كما سأبين ذلك فيما يلي. القدس أيها الأحبة تمثل القبلة الأولى في حس المسلمين وفي وعيهم وفكرهم الديني، إنها القبلة الأولى التي ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتوجهون إليها في صلاتهم منذ فرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة للبعثة المحمدية، أي قبل الهجرة بثلاث سنوات، وظلوا يصلون إليها في مكة وبعد هجرتهم إلى المدينة 16 شهرا حتى نزل القرآن يأمرهم بالتوجه إلى الكعبة أو المسجد الحرام كما قال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وفي المدينة المنورة معلم أثري بارز يؤكد هذه القضية، وهو مسجد القبلتين الذي صلى فيه المسلمون صلاة واحدة بعضها إلى القدس وبعضها إلى مكة، وهو لا يزال قائما وقد جدد وتعهد ولا يزال يزار إلى اليوم ويصلى فيه. وقد أثار اليهود في المدينة المنورة ضجة كبرى حول هذا التحول في ساعته آنذاك، ورد عليهم القرآن بأن الجهات كلها لله، وهو الذي يحدد أيها يكون القبلة لمن يصلي له. قال تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى أن يقول سبحانه: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. فقد قالوا أي اليهود إن صلاة المسلمين تلك السنوات قد ضاعت وأهدرت، أي السنوات التي كانوا يتوجهون فيها إلى بيت المقدس، لأنها لم تكن إلى قبلة صحيحة. فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، لأنها كانت صلاة إلى قبلة صحيحة مرضية عنده عز وجل. القدس أرض الإسراء والمعراج، وثاني ما تمثله القدس في الوعي الإسلامي أن الله تعالى جعلها منتهى رحلة الإسراء الأرضية ومبتدأ رحلة المعراج السماوية، فقد شاءت إرادة الله أن تبدأ هذه الرحلة الأرضية المحمدية الليلية المباركة من مكة ومن المسجد الحرام حيث يقيم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تنتهي عند المسجد الأقصى. ولم يكن هذا اعتباطا ولا جزافا، بل كان ذلك بتدبير إلهي ولحكمة ربانية، وهي أن يلتقي خاتم الرسل والنبيين هناك بالرسل الكرام ويصلي بهم إماما. وفي هذا إعلان عن انتقال القيادة الدينية للعالم من بني إسرائيل إلى أمة جديدة ورسول جديد وكتاب جديد، أمة عالمية ورسول عالمي وكتاب عالمي، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لقد نص القرآن على مبتدأ هذه الرحلة ومنتهاها بجلاء في أول آية في السورة التي حملت اسم هذه الرحلة، سورة الإسراء، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. والآية لم تصف المسجد الحرام بأي صفة مع ما له من بركات وأمجاد، ولكنها وصفت المسجد الأقصى بهذا الوصف: الذي باركنا حوله. وإذا كان ما حوله مباركا فمن باب أولى أن يكون هو مباركا ومباركا ومباركا. وقصة الإسراء والمعراج حافلة بالرموز والدلالات التي توحي بأهمية هذا المكان المبارك الذي ربط فيه جبريل البراق الدابة العجيبة التي كانت وسيلة الانتقال من مكة إلى القدس، وقد ربطها بالصخرة حتى يعود من الرحلة الأخرى التي بدأت من القدس أو المسجد الأقصى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. وقد أورث ذلك المسلمين من ذكريات الرحلة الصخرة وحائط البراق. لو لم تكن القدس مقصودة في هذه الرحلة لأمكن العروج من مكة إلى السماء مباشرة، ولكن المرور بهذه المحطة القدسية أمر مقصود من الله كما دل على ذلك القرآن الكريم والأحاديث الشريفة. ومن ثمرات رحلة الإسراء الربط بين مبتدأ الإسراء ومنتهاه، وبعبارة أخرى بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وهذا الربط له إيحاؤه وتأثيره في وعي الإنسان المسلم وضميره ووجدانه، بحيث لا تنفصل قدسية أحد المسجدين عن قدسية الآخر، ومن فرط في أحدهما أوشك أن يفرط في الآخر. القدس ثالث المدن المعظمة، والقدس ثالث المدن المعظمة في الإسلام، فالمدينة الأولى في الإسلام هي مكة المكرمة التي شرفها الله بالمسجد الحرام، والمدينة الثانية في الإسلام هي طيبة أو المدينة المنورة التي شرفها الله بالمسجد النبوي والتي ضمت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدينة الثالثة في الإسلام هي القدس أو بيت المقدس والتي شرفها الله بالمسجد الأقصى الذي بارك الله حوله. وفي هذا صح الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. فالمساجد كلها متساوية في مثوبة من صلى فيها، ولا يجوز للمسلم أن يشد رحاله بمعنى أن يعزم على السفر والارتحال للصلاة في أي مسجد كان إلا للصلاة في هذه الثلاثة المتميزة، وقد جاء الحديث بالصيغة الحصر فلا يقاس عليها غيرها. وقد أعلن القرآن عن أهمية المسجد الأقصى وبركته قبل بناء المسجد النبوي وقبل الهجرة بسنوات، وقد جاءت الأحاديث النبوية تؤكد ما قرره القرآن، منها الحديث المذكور والحديث الآخر: الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة في غيره من المساجد ما عدا المسجد الحرام والمسجد النبوي، متفق عليه. ومنها ما رواه أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المساجد بني في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى، متفق عليه. والإسلام حين جعل المسجد الأقصى ثالث المسجدين العظيمين في الإسلام، وبالتالي أضاف القدس إلى المدينتين الإسلاميتين المعظمتين مكة والمدينة، إنما أراد بذلك أن يقرر مبدأ هاما من مبادئه، وهو أنه جاء ليبني لا ليهدم، وليتمم لا ليحطم. فالقدس كانت أرض النبوات، والمسلمون أولى الناس بأنبياء الله ورسله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليهود المدينة: نحن أولى بموسى منكم. القدس أرض النبوات والبركات، والقدس جزء من أرض فلسطين، بل هي غرة جبينها وواسطة عقدها. ولقد وصف الله هذه الأرض بالبركة في 5 مواضع في كتابه العظيم. أولها في آية الإسراء حين وصف المسجد الأقصى بأنه الذي باركنا حوله، وثانيها حين تحدث في قصة خليله إبراهيم فقال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وثالثها في قصة موسى حين قال عن بني إسرائيل بعد إغراق فرعون وجنوده: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ورابعها في قصة سليمان وما سخر الله له من ملك لا ينبغي لأحد من بعده، ومنه تفسير الريح، وذلك في قوله تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وخامسها في قصة سبأ وكيف من الله عليهم بالأمن والرغد، قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فهذه القرى التي بارك الله فيها هي قرى الشام وفلسطين. قال المفسر الألوسي: المراد بالقرى التي بورك فيها قرى الشام لكثرة أشجارها وثمارها والتوسعة على أهلها. وعن ابن عباس: هي قرى بيت المقدس. وقال ابن عطية: إن إجماع المفسرين على ذلك. وقد ذهب عدد من مفسري القرآن من علماء السلف والخلف في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، إلى أن التين والزيتون يقصد بهما الأرض أو البلدة التي تنبت التين والزيتون، وهي بيت المقدس. قال ابن كثير: قال بعض الأئمة: هذه محال 3 بعث الله من كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محل التين والزيتون، وهو بيت المقدس الذي بعث الله فيه عيسى بن مريم عليهما السلام. والثاني طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا. وبهذا التفسير أو التأويل تتناغم وتنسجم هذه الأقسام. فإذا كان البلد الأمين يشير إلى منبت الإسلام رسالة محمد، وطور سينين يشير إلى منبت اليهودية رسالة موسى، فإن التين والزيتون يشيران إلى رسالة عيسى الذي نشأ في جوار بيت المقدس وقدم موعظته الشهيرة في جبل الزيتون. والقدس أرض الرباط والجهاد. القدس عند المسلمين هي أرض الرباط والجهاد، فقد كان حديث القرآن عن المسجد الأقصى وحديث الرسول عن فرض الصلاة فيه من المبشرات بأن القدس سيفتحها الإسلام وستكون للمسلمين، وسيشدون الرحال إلى مسجدها مصلين لله متعبدين. وقد فتحت القدس التي كانت تسمى إيلياء في عهد الخليفة الثاني في الإسلام عمر بن الخطاب، واشترط بطريركها الأكبر صفرنيوس ألا يسلم مفاتيح المدينة إلا للخليفة نفسه لا لأحد من قواده. وقد جاء عمر من المدينة إلى القدس في رحلة تاريخية مثيرة وتسلم مفاتيح المدينة، وعقد مع أهلها من النصارى معاهدة أو اتفاقية معروفة في التاريخ باسم العهد العمري أو العهدة العمرية، أمنهم فيها على معابدهم وعقائدهم وشعائرهم وأنفسهم وأموالهم. وشهد على هذه الوثيقة عدد من قادة المسلمين أمثال خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان. وقد أعلم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأرض المقدسة سيحتلها الأعداء أو يهددونها بالغزو والاحتلال، ولهذا حرض أمته على الرباط فيها والجهاد للدفاع عنها حتى لا تسقط في أيدي الأعداء، ولتحريرها إذا قدر لها أن تسقط في أيديهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالمعركة المرتقبة بين المسلمين واليهود، وأن النصر في النهاية سيكون للمسلمين عليهم، وأن كل شيء سيكون في صف المسلمين حتى الحجر والشجر، وأن كل منهما سينطق دالا على أعدائهم سواء كان نطقا بلسان الحال أم بلسان المقال. وقد روى أبو أمام الباهلي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من جابههم إلا ما أصابهم من لأواء، أي أذى، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا: وأينهم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. رواه الإمام أحمد في المسلم. إن بين الإيمان والكفر حربا، إن بين الإيمان والكفر حربا عمرها عمر كوننا لا تغيب، إن بين الإيمان والكفر حربا عمرها عمر كوننا لا تغيب، ليميز الخبيث رب رحيم لدعاء الداعين صدقا يجيب، لو رأيت الأقصى يأتي مستجينا وإذا بالأذان فيه نحيب، وله الأصر في النهاية حكم إن تردت لدى الصراع الخطوب. نريد أن نسمع صوت الأذان، أذان المسلمين في معركة القدس. كيف يمكن أن نصل إلى هذا؟ وكيف يمكن أن نسمع صوت الأذان ما بين أبواق اليهود وأجراس النصارى؟ يمكن أن نسمع الأذان إذا نحن انضبطنا وطبقنا ونفذنا هذه التوصيات التي سأبينها، وهي جزء من وقود معركة القدس بين أبواق اليهود وأجراس النصارى وأذان المسلمين. وكنت قد نوهت على الكثير منها في خطب متعددة ومهرجانات متنوعة، والآن أعيد صياغتها مؤكدا عليها، لأنها كما قلت جزء من وقود معركة القدس التي ستشتعل وتستعر ويعلو أوارها ويشتد لهيبها إلى أن تحرق أجراس النصارى وأبواق اليهود، ويبقى أذان المسلمين وحده هو المدوي بإذن الله الواحد الديان. نحن المسلمين دعاة السلام ولسنا هواة حرب، ولكننا نخوض الحرب مستميتين للدفاع عن أنفسنا وكياننا ومقدساتنا، لأن حربنا عندئذ في سبيل الله. وهذا شأن أهل الإيمان أبدا، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وإذا انتهى اللقاء بيننا وبين خصومنا بغير معركة كما في غزوة الخندق، يكون تعليقنا هو تعليق القرآن العظيم: وكفى الله المؤمن القتال. وقرآننا يقول بعد ضرورة الالتجاء إلى القتال: ونثبت وجودنا وتعلو سيوفنا على هامات ورقاب الكافرين، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يقول بعد ذلك: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ولكن إسرائيل ومن يدعمها ويؤيدها ويمدها، وعلى رأس كيانات الكفر أمريكا اللعينة الخبيثة، لم تجنح للسلم يوما، لأن هذا ضد طبيعتها وتكوينها. وكيف يجنح للسلم من قام كيانه على الدم والعنف والاغتصاب والعدوان، وهي تعمل اليوم جاهدة لتفريغ القدس من أهلها مسلمين ومسيحيين، لتملأها بالمستوطنين القادمين من الغرب والشرق من شذاذ آفاق الكون من يهود إخوان القرود. ومن هنا كانت مسالمة المعتدين مرفوضة دينا وخلقا وقانونا وعرفا، فلا يفل الحديد إلا الحديد، وما اغتصب بالقوة لا يرد إلا بالقوة. وفي ضوء ذلك نوصي بما يلي: أولا، يجب أن تعود ثورة المساجد التي سميت بعد ذلك الانتفاضة، والتي أجبرت إسرائيل على الاعتراف بمنظمة التحرير وساقتها إلى الجلوس معها للتفاوض، وأن تعود بأقوى مما كانت، مسنودة من جميع الفلسطينيين سلطة وشعبة، ومؤيدة من جميع العرب وجميع المسلمين وجميع الأحرار والشرفاء والعالم. ومن يقف ضد ثورة المساجد في فلسطين أو في غيرها فهو خائن لله ولرسوله ولأمته ولقضيته ولدماء الشهداء ولأنات المسجونين في سجون الاحتلال منذ سنين طوال. إن إسرائيل هي الإرهابي الأكبر في العالم. إنه إرهاب الدولة أو دولة الإرهاب. إنها الدولة التي قننت الظلم والتعذيب وهدم البيوت وانتهاك حقوق الأفراد والأسر. والسبيل الوحيد للشعب الفلسطيني هو المقاومة، وللأمة المسلمة هو الجهاد والاستشهاد. ومن حق كل شعب أن يقاوم المحتل الغاصب بكل ما يستطيع من قوة. وإذا كان مناحيم بيغن قد رفع شعار أنا أحارب إذا أنا موجود، فإن الشيخ أحمد ياسين رفع شعارا مضادا أنا أقاوم إذا أنا موجود، وسيغلب بإذن الله حق أحمد ياسين باطل مناحيم بيغن. ثانيا، يجب رفض ما سمي التطبيع مع إسرائيل على كل صعيد، سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا. فلا يجوز التبادل الدبلوماسي مع إسرائيل، ولا التعامل الاقتصادي مع إسرائيل، ولا فتح مكاتب لإسرائيل، ولا يحل لمسلم السفر إلى إسرائيل ولو بدعوى الصلاة في المسجد الأقصى. فإنما يشد المسلم رحاله إلى هذا المسجد حينما يتحرر من سلطان اليهود. يجب أن نرفض اختراق العقل العربي والإسلامي بأية صورة، وأن نقاوم غزو الإسرائيليات الجديدة لثقافتنا الإسلامية والعربية، وأن نتمسك بهويتنا خالصة لا تشوبها شائبة. ثالثا، يجب إعادة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وأمريكا وكل الدول المساندة لهذا الظلم الواقع علينا وعلى إخواننا في فلسطين أو في غيرها. ويجب علينا أن نجعل المقاطعة مستمرة حية فعالة، وأن نوسعها لتكون مقاطعة عربية إسلامية. فلا يحل لمسلم أن يبيع لها أو يشتري منها، أي إسرائيل وأمريكا. وهذا واجب الدول الإسلامية وواجب الأفراد المسلمين. ويجب على كل مسلم أن يعلم أن أي دينار أو درهم أو جنيه أو ليرة أو ريال يذهب إلى إسرائيل يتحول إلى صاروخ أو قنبلة أو رصاصة تقتلنا بها أو تهددنا بها إسرائيل. بل يجب أن تتسع هذه المقاطعة لتشمل كل من يساند إسرائيل على مستوى العالم. ويجب على المسلمين كافة مقاطعة البضائع الأمريكية ابتداء بالطائرات ومرورا بالسيارات وانتهاء بالهامبرجر والبيتزا والكولا والسجائر ونحوها. رابعا، يجب أن يعلو العرب والمسلمون على خلافاتهم وينسوا معاركهم الجانبية، ويقفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. فالمعركة كبيرة، لا يجوز أن تشغلنا عنها النزاعات الصغيرة. وقد قال الشاعر: إن المصائب يجمعنا المصابين، فكيف بأم المصائب إسرائيل وغطرستها واستكبارها في الأرض. وقد قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يجب أن نقاوم كل محاولة لتمزيق الأمة أكثر مما هي ممزقة، وأن نسعى إلى توحيد الكلمة في ضوء كلمة التوحيد. فإن لم نستطع الارتقاء إلى أفق التوحيد والوحدة فلنسعى إلى التقريب، وذلك أضعف الإيمان. لا مجال البتة، لا مجال أبدا لإثارة الخلافات الدينية سنة وشيعة، ولا الخلافات العرقية عرب وأكراد أو عرب وبربر أو عرب وأتراك، ولا الخلافات الإيديولوجية يمين ويسار، ولا الخلافات الطبقية أغنياء وفقراء. ويجب أن نركز على مقاومة الخلاف بين الفصائل الفلسطينية بعضها وبعض، فالجميع في خندق واحد وهو مواجهة الاحتلال والعدوان الصهيوني. وما أروع ما قال الشيخ أحمد ياسين في قطر: إذا قاتلتنا السلطة الفلسطينية فلن نقاتلها، وإذا آذتنا فلن نرد السيئة بمثلها، سنكون كخير ابني آدم حين قال له أخوه: لأقتلنك قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. خامسا يجب أن نعلن بوضوح إسلامية المعركة، فالقدس ليست مجرد شأن فلسطيني بل ولا مجرد شأن عربي، بل هي شأن إسلامي. ولهذا نرفض ما يردد أحيانا من أن الفلسطينيين هم أصحاب الشأن، ولا ينبغي أن نكون ملكين أكثر الملك، فالقدس شأن الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، ولو أن الفلسطينيين تخاذلوا وسلموا في شأنها لوجب على مسلمي العالم أن يرفضوا ذلك ويقاوموا الفلسطينيين أنفسهم. وكما لا يجوز أن يقال إن مكة والكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي هي شأن سعودي لا يخص سائر المسلمين، فكذلك يقال عن القدس الشريف والمسجد الأقصى. سادسا يجب أن نسعى لتأسيس هيئة إسلامية شعبية عالمية من أجل إنقاذ القدس، فلو كان لنا خليفة مبايع من المسلمين يجسد وحدتهم ويقود أمتهم كما كان عليه حال الأمة أكثر من 13 قرنا لنادى في المسلمين أن هبوا لتحرير الأقصى، ولاستجاب لندائه ولاستجاب الملايين لندائه وأقبلوا بكثافة ليواجهوا قوة إسرائيل وأسلحة إسرائيل، ولتقتل منهم ألوفا أو عشرات الألوف، ولكن إسرائيل لن تستطيع أن تقتل كل المجاهدين وتواجه كل المسلمين. فإذا لم يكن لدينا خلافة تملك حق التوجيه والأمر، فليكن بديلنا عن ذلك مؤتمر عالمي لعلماء المسلمين يدعى إليه بعيدا عن تأثير السياسات المحلية والتوجيهات الرسمية، ليقول كلمته ويوجه بيانه إلى الأمة، وينشئ هذه الهيئة العالمية المنشودة هي هيئة إنقاذ الأقصى. سابعا وعلى هذه الهيئة أن تنشئ صندوق القدس صندوقا شعبيا إسلاميا عالميا فعالا وليس صوريا يتحدث عنه في المؤتمرات ثم ينسى كليا. ويجب أن يساهم كل المسلمين بل كل الأحرار الشرفاء من أقصى الأرض وأدناها بما يقدرون عليه، والقليل على القليل يصبح كثير، وذلك لإنقاذ القدس والمسجد الأقصى ومواجهة خطط إسرائيل الجهنمية في إقامة المستوطنات والترحيل الصامت لأهل القدس والحفر المتواصل تحت المسجد المبارك والتدمير المرتقب للمسجد الأقصى. نتوجه بهذه التوصيات إلى كل الفلسطينيين سلطة ومعارضة، وإلى كل العرب مسلمين ومسيحيين، وإلى كل المسلمين عربا وعجما، وإلى كل الشرفاء والمنصفين وأعداء البغي في الشرق والغرب ليساندونا في معركتنا العادلة معركة القدس، وليقفوا مع قوة الحق لا مع حق القوة، وإن الحق لمنصور ولو بعد حين، وقد قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثامنا وهو الأهم، يجب على الأمة جمعاء مساندة ومساعدة الدولة التي تمثل موقف الرفض الوحيد للسياسات الإذلال، وتمثل حالة الشموخ العربي والإسلامي في زمن الانكسار، وأعني بها سوريا رئيسا وقيادة وشعبا، والوقوف معها وبجانبها ووراءها بكل قوة حتى تستطيع تحمل الضغوط الدولية الهائلة التي تمارس عليها من أجل أن توقف دعمها لفصائل المقاومة الإسلامية والوطنية، ومن أجل أن تتخلى عن موقف السياج الذي يمثل الحالة الوحيدة لمنع إسرائيل من إقامة مشروعها الكبير إسرائيل الكبرى. وعلى هذا الأساس أيها الأحباء نريد أن نؤكد أن هذه التوصيات هي جزء من معتقد ودين، وهي فرضية يمليها علينا الظرف الراهن، وإذا لم تتحول إلى عمل فعال يبدأ بالظهور تدريجيا على الساحة وعلى أرض الواقع، فإذا سنبكي كثيرا لأنه سيختفي صوت الأذان من معركة القدس، ويبقى فقط صوت أبواق اليهود وأجراس النصارى، وهذا محال. ولكننا نقول في الختام مقولة هي الوعد وهي العهد وهي العقد وهي برنامج العمل وهي بإذن الله المبدأ والمنتهى، وهو ما عليه نحيا وفي سبيله نجاهد، ومن أجله نطلب الجهاد والاستشهاد والموت في سبيل الله. نقول يا جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، يا قدسنا الحبيب، يا كل فلسطين، يا مدينة خليل الرحمن، يا جنين، يا رفع ونابلس وغزة، هذا يوم للحزن كبير، هذا يوم للنحر كبير، هذا يوم الانتقام. ليقصف اليوم سلامهم المدنس والموهوم، ولترتفع راية الثأر والانتقام. الوجه الصهيوني الطبيعي ينكشف أكثر بشاعة وأكثر دموية، ويغطي سماء الوطن المقدس بل سماء الكون كله بالظلم وبالخوف وبالقهر. قادمون هؤلاء اليهود من عفن التاريخ ليزرعوا الفتنة في الكون، وليزرعوا الموت والحزن الأسود في الأرض المقدسة. الصف الأول يستشهد، الصف الثاني يستشهد، الصف العاشر يستشهد. نحن شعب الشهادة، لو على عسكر قبحنا لن نكسر، لو على عسكر قبحنا لن نستسلم، لو على عسكر قبحنا لن نساوي قاوم، وستبقى رايا جهادنا مشرعة عالية خفاقة في سماء العزة والجهاد. نحن الحياة، نحن الحياة، ليسمعها الطغاة في واشنطن وموسكو، ليسمعها المجرمون في لندن وباريس وكل عواصم الغرب والعرب، ليسمعها الحكام الطغاة والدعاة النائمون المباح، ليسمعها الجميع المستغرقون الان في نومهم، لا يوقفهم الحجاب كي لا يشموا رائحة الدم الفلسطيني فيفسد عليهم عطر فسقهم وفجورهم وبخور مشيختهم وكهنوتهم. نحن الحياة، لتسمعها الشمس والليل والنهار، ليسمعها النهر والشجر والجبل والسحل. نحن الحياة، ودليلنا دمنا المسفوح اليوم على اعتاب خليل الرحمن وفي احضان القدس، دمنا الذي يختدر نجما من نار ونور، نار ستكوي وتحرق جباه الطغاة والمفسدين والمستسلمين، ونور يبدد هذا الليل الداجي. يا قدس المعراج، يا خليل الرحمن، يا جرح فلسطين الأكبر، يا أم الشهداء، على أعتابك يملأ الحزن القلب ولكن القبضة مشرعة. العهد هو العهد، الموقف سلاح، لا مجد اليوم إلا للدم، لا مجد اليوم إلا للطلقة. يا قدس، يا خالدة، يا باقية في حضن فلسطين وقلب الأمة، لا نقول لك لا تحزني، بل تفجعي واصرخي وقولي يا أم الشهداء بيانك على الناس وللناس. نحن أهل السلام، نحن محبو السلام، ولكن لتفهم الدنيا وليفهم الغرب المستكبر المستعمر ان شرط السلام الاول هو تفكيك هذه المستوطنة الملعونة التي اقامها الغرب على امتداد فلسطين وسماها اسرائيل. ان لم تفكك هذه المستوطنة سوف تستمر الحروب، ولن تهدى لا المنطقة ولا العالم، لن يجلب لهم احد سلاما، لا حكام العرب ولا صهاينة الصف الفلسطيني. نحن لم نأتي غزاة، نحن لم نطأ أرضهم ولم نسرق ثمرهم، هذه الأرض لنا منذ الأزل وستبقى، ولن يكون توقيع خائن مكسور محكوم فرمانا لتغيير قانون الإله. لنا الأرض ولنا البحر والنهر والوادي والجبل، لنا البرتقال والتين والزيتون، لنا حواري الخليل، بنيناها حجرا حجرا وسنعيد بناءها بإذن الله. هذا بياننا الاول والاخير، فليسمع الغرب وليسمع العرب، لا سلام دون ان تسقط الخطيئة اسرائيل التي اسسوا لها منذ الحرب الكونية الاولى، ولانها خطيئة قامت على الارهاب واوهام القوة والغطرسة، فليس من سبيل سوى استمرار جهادنا حتى يفكك المشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة كي يعم السلام الحقيقي. قولي بيانك يا مدينة السلام، انصري من دمك المرفوح على وجوه الحكام وعلى وجه كل عربي وكل مسلم. عل همة نامت تستيقظ، وعل نخوة خبت تستعر من جديد. طولي بيانك يا أم الشهداء، أين أنتم يا عرب؟ أين نفطكم وأموالكم؟ أين جيوشكم وسلاحكم؟ إلى متى تلوكون طعم دمنا بالمذلة؟ انهضوا قبل أن يقتلوكم في الحرم المكي كما قتلونا اليوم في ساحات الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي. أما أنتم يا صهاينة الصف الفلسطيني، ماذا تبقى لكم بعد اليوم وأنتم تشهدون ثمرة اتفاقاتكم وجلساتكم السرية وخياناتكم أكثر من ربع قرن، وأنتم على رقاب شعبنا الفلسطيني باسم الثورة والتحرير، واليوم تسلموننا للمستوطنين الصهاينة ليذبحونا كالشياه. يا صهاينة الصف الفلسطيني، يا صهاينة أوس ودافوس والقاهرة، كفاكم صخبا وتهريجا، كفاكم كذبا ومساومة. لقد بعتم كل فلسطين مقابل قصر في أريحاء. قول لهم يا أم الشهداء، إننا باسم الدم المسفوح في القدس، في خليل الرحمن، في غزة، في جنين، في رفح، في نابلس، سنقاضيكم، سنحاكمكم ونصمكم، وسوف تسقطون تسقطون تسقطون، وتسقط معكم أوراقكم السرية السوداء وكل اتفاقيات الإذعان. يا شعبنا على امتداد الوطن، حي على الجهاد، حي على الجهاد. هذه ساعة للحقيقة، هذه ساعة للقتل. اشحذوا سيوفكم وسكاكينكم وحجارتكم وجهزوا رصاصكم. لا يبيت السيف اليوم في غمده أبدا، ولا تبيت الطلق إلا في صدر العدو. يا أهالي الشهداء، شهداؤكم في عليين رحمة ونور لكم وللأمة، وهم في القلب جمرة لا تنطفئ ولن تنطفئ. المجد والخلود للشهداء الأبرار، الموت للغزاة. عاشت فلسطين ويا قدس إنا قادمون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في يوم مطير حيث السماء تبكي بالدمع الغزير، وتهطل على وجه الأرض وضوءا لحدثها وغسلا وطهارة لجنابتها، وما حدثها إلا الأحداث التي تجري على ربوعها وفي جنباتها من قتل وسفك وتدمير وتدنيس للمقدسات وقهر للشعوب المستضعفة المؤمنة. وما جنابتها إلا الحالة التي يعيش فيها كل صادق وغيور على أنه أجنبي وغريب، ليس فقط في بلاده الإسلامية ولا في بلاده العربية، بل حتى في عشيرته وبين أهله وذويه. انسجمت الحالة الوجدانية مع ما يجري في نواميس الطبيعة، ورأيت أن السماء تبكي على الأرض المقهورة الحزينة المظلومة التي تجأر إلى الله، إلى رافع السماء بلا عمد، أن ينجدها مما هي فيه من ظلم وقهر وعدوان. فانطلقت أقول: هذه سماء تذرف الدمع الغزير، ترثي لدنيا نابها أمر خطير، قد ناجى أهل الشر فيها وانضوت كل المحارق لا قليل ولا كثير. والظلم أين الناس يضحى شرعة والعدل ولا ينلب الحظ الكثير وترى الرذيلة قد أهيض جناحها والحق ضيم فيستجير ولا أجير وترى الرذيلة قد أهيض عمودها تعطي وتبذر كل شر مستطير والبطن قد ساد العوازن كلها والليل داجر لا بشائر لغبشير رباه أن الناس في همجية وضلالة عن رياء في كذب وزور رباه أن الشر أصبح دينهم والشر لبراس لهم نحو الفجور فهم على سبل عمية سير نحو الجحيم وأنهم الحال بصير رباه إن الأرض تبكي تحتنا من جول أوهام تنادوا بالعبور رباه إن القدس تصرخ بالدنا إن اليهود تسوروا تلك السدور إن اليهود تسوروا تلك القدور رباه أنصرنا وأيد جمعنا واجعل مساكنهم بأبنا في الحضور رباه أهلك أمة باع هدى بشفاعة بالكفر ذرى الغرور وأفض علينا غيث خير مرسل تهني سحابه على الترب القصير وأنل عبادك رحمة وهداية وأمر الرضا الليل عنا بالمنير إنا أبنى النهر أشهرين في طلب الذكاء فاغفرا لنا يا غفور وتدارك اللهم خلقا غارقا في السيئات وفي المعاصي بالشرور واكشف لنا يا ربنا عن فرحة يجد البئيس الفوز فيها والغرور إن الحياة مريرة فتداركوا باللطف والإنعام والخير الوفير ثم الصلاة على النبي وآله ما ناح طير أو تعاقبت الدهور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، نعلن في النهاية إن شاء الله بأنه يوم غد بعد العشاء ستكون المحاضرة الأخيرة في محاضرات هذا الأسبوع والتي تحمل عنوان أفتاه يا وقود المعركة. وهذه المحاضرة أيها الأحبة ستحمل طابعا خاصا في خطاب المرأة المسلمة لأنها ستدخلها وبشكل عقائدي على أسس برمجة القرآن لوظيفة المرأة المسلمة ستدخلها في أجواء المعركة الحقيقية التي يجب أن تقف المرأة فيها موقفها. كان بودي أن يكون هناك مجال لحضور الأخوات المسلمات وهذا ما حاولنا أن نسرع فيه من خلال بناء المسجد، لكن الظرف لم يساعد، فسيكون هناك حضور للرجال فقط إن شاء الله، ومنهم تنقل هذه الآهات والصرخات إلى الأخوات المسلمات، لأني أعتبر إن شاء الله بأنكم خير نقلة للحق وأنتم خير سلك يمرر من خلاله صوت الحق إلى أسركم. أسأل الله أن يكون هذا واقعا ملموسا في أسركم وأنكم تحملون آهات هذه المجالس وما فيها من كنوز إلى قلب الأسر، تصنع على أساسها الزوجات والأبناء والبنات ومن هم من أرحامكم، لأننا إذا اكتفينا وحدنا بالسير في هذا الطريق سيكون موقفنا ضعيفا إن لم نساند بجبهات خلفية هي جبهات الأسر. فالذي يخرج في سبيل الله داعيا مجاهدا محرضا معبئا إن لم يكن من خلفه أسرة تصبر وتتحمل على أساس الرسالي لن ينجح. إن لم يكن من خلفه أسرة يشتم منها عبق الإيمان الحق ويرى فيها صورة مصغرة لدعوة هذا الرجل وجهاده، فإن الناس لن تتقبل دعوتكم ولن تسمع منكم إذا قصرتم في بناء أسركم وإعدادها. فللناس نظر وللناس مراقبة وللناس مقياس ومعادلة. وإنا لنعلم بأن الكثير من الإخوة يجاهدون من أجل إصلاح أسرهم ونقلها النقل النوعي إلى ساحات الرضا الإلهي، ولكن الأسر بما أنها معتقة في جاهليتها ومشربة تماما بكل صور السخافة والخرافة والضياع والتيه، فيجدون صعوبة بالغة في تقبل أسرهم لدعوتهم. ولكن بالصبر والمصابرة، بالجهد الطويل، بدعاء الليل، بالالتجاء إلى الله، بتنويع أساليب الدعوة، لا بد وأن يأتي ذاك اليوم الذي تتفتح فيه قلوب أفراد الأسرة لدعوة الحق، لأن كل القلوب مفطورة على الحق وحب الحق. ولكنها يعني مثال القلوب أمامها أطنان من ركام قاذورات الجهل والجهالة والخرافة والشهوات والتقاليد البالية والعادات المنتنة، فكل هذا يحول بين وصول صوتك إلى مسامع القلوب. فأنت تزيل هذا الركام يوما بعد يوم بالصبر بالأناف بالحلم، رويدا رويدا تزيل ركاما بعد ركام، حتى إذا لم يبق بين قلوبهم وبين صوتك شيء نفد صوتك إلى منافذ القلوب ومسامعها، فتقبل بإذن الله إقبالا صادقا حقيقيا. وأذكركم بقصة أبي هريرة رضي الله عنه مع أمه، حيث بقي يدعوها سنوات طوال وهي تصر على الكفر وتصر على إيذائه وعلى شتمه وعلى تسفيهه وعلى النيل منه وعلى التكلم عنه في كل مجلس وناد وواد، وهو لا يزال صابرا محتسبا يواصلها ويلاطفها وينكسر بين يديها دون أن يتأثر بجاهليتها وكفرها. فهناك تميز وفرق كبير بين أن تبر بوالديك وهو مطلب وإن كانوا على الكفر، وبين أن تطيعهما في شيء من الكفر أو المعصية أو المخالفة لله. فأنت لا تعصي الله من أجل مرضات أحد وإن كان الوالدين، ولكنك تبقى على صورة البر والرفق معهما دائما وأبدا. فبعد سنوات طوال يدعو ويلجأ إلى الله وينوع أساليب الدعوة ويتحمل الأذى، ذهب يوما إليها فدعاها إلى الله فعنفته وأغلظت له القول ونالت منه أذى وطردته، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكسرا باكيا حزينا. قاله: ما لك يا أبا هر؟ قال: أمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمي أبت علي إلا كفرا وعنادا، ادعو الله لأم أبي هريرة لعل الله يهديها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يدعو لأم أبي هريرة منذ اللحظة الأولى، ولكن أراد أن يقوم بالواجب الشرعي في عنقه، فلما رآه قام بالواجب الشرعي سنوات دعوة وتحمل رفع يديه إلى السماء قال: اللهم اهد أم أبي هريرة. فعاد أبو هريرة إلى دار أمه وإذا بالباب مغلق وصوت خطخبة الماء، فأراد أن يفتح الباب فنادته من الداخل: على رسلك يا أبا هر. ثم خرجت وماؤها يخطر، ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، ولكن هذه المرة دموع الفرح دموع السرور. قال: يا رسول الله، لقد أسلمت أمي وهداها الله. قال: الحمد لله. قال: يا رسول الله، الدلال الباب مفتوح. قال: يا رسول الله، ادعو الله لي ولأمي أن يحببنا إلى كل مؤمن ومؤمنة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل هذا وأمه محبوبين لدى كل مؤمن ومؤمنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يقول أبو هريرة عن نفسه: والله لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق أو كافر. فاعلموا هذا الفارق، وحاولوا أن تقرأوا سيرة هذا الإمام الجهبذ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وتقرأوا كيف يجب أن يكون حبه هو معلم الفصل بين الإيمان وبين غيره. فكل من أبغض أبا هريرة أو نال منه فلنا منه موقف من خلال هذا الحديث الصحيح. أسأل الله عز وجل أن ألقاكم غدا على خير، وأن تكونوا أنتم من سيرفع الأذان في معركة القدس بإذن الله القادمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.